الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأحييكم في لقاء جديد من برنامج رياض الصالحين. نسأل الله عز وجل أن يسلك بنا هذه الرياض وأن يرضى عنا، إنه عز وجل جواد كريم. نرحب في البداية بالشيخ خلوف الأحمري والشيخ ريان الدوسري، فحياكم الله. حياكم الله الشيخ. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن قال فيهم صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. فنسأل الله ذلك. بلغ بنا إلى أي باب؟ باب المبادرة للخيرات. طيب، تفضل يا شيخ. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب المبادرة إلى الخيرات وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد. قال الله تعالى: فاستبقوا الخيرات. وقال جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. نعم. في المجلس السابق تحدثنا عن الباب، وأن الباب يشتمل على أمرين: الأمر الأول المبادرة إلى فعل الخيرات، وهذا الواجب على المسلم الذي يرجو ما عند الله والدار الآخرة، أن يكون دائما مبادرا إلى كل ما يحبه الله عز وجل ويرضى. والأمر الآخر في هذا الباب أن المسلم إذا نوى عملا خيرا فلا يتردد ولا يتوانى، بل يقبل عليه مباشرة، كما جاء في الحديث الصحيح أن التؤدة في كل أمر خير إلا في أمر الآخرة، فالواجب على المسلم أن يبادر إليها. المؤلف رحمه الله كالعادة يستدل بآيات ثم أحاديث، وأحيانا يدخل في الأحاديث مباشرة، وأحيانا يكتفي بآيات على حسب ما يستحضره في ذهنه في وقت كتابة هذا الباب. أول هذه الآيات استدل رحمه الله على باب المبادرة إلى الخيرات بقول الله عز وجل: فاستبقوا الخيرات. هذه الآية الكريمة وردت في قول الله عز وجل: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. هذه الآية في استقبال القبلة. كما تعلمون، كان المسلمون في بداية الإسلام يستقبلون بيت المقدس، ثم أمرهم الله عز وجل باستقبال الكعبة، البيت الحرام، ثم بين الله عز وجل: ولكل وجهة هو موليها. يعني استقبال القبلة هو الأساس، لكن الأصل الذي يجب أن يسير عليه المسلم في كل حياته أن يكون قد ولى وجهه لله عز وجل. ولكل وجهة هو موليها، فالواجب على المسلم أن ينظر فيما يحبه الله عز وجل. ولهذا يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: كل أهل دين وملة له وجهة يتوجه إليها في عبادته، وليس الشأن في استقبال القبلة، فإنها من الشرائع التي تتغير بتغير الزمان والمكان، ويدخلها النسخ والنقل من جهة إلى جهة، لكن الشأن كله في امتثال طاعة الله سبحانه وتعالى. ونجد في هذه الآية أن الله عز وجل قال: فاستبقوا. والاستباق أمر زائد على فعل الخيرات، الاستباق أمر زائد على فعل الخيرات، فإن الاستباق يتضمن فعلها وتكميلها وإيقاعها على وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك الواجب على المسلم أن يستحضر هذه الآية في كل حياته، وأن يكون مبادرا ومسارعا ومنافسا في فعل الخيرات التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. وقد جاء في تفسير الطبري رحمه الله، أي قال: قد بينت لكم أيها المؤمنون الحق، وهديتكم للقبلة التي ضلت عنها اليهود والنصارى وسائر أهل الملل، فبادروا بالأعمال الصالحة شكرا لربكم سبحانه وتعالى. وهذا هو الواجب على المسلم، أن لا يتردد بل يقدم ويفعل الخير، لعل الله سبحانه وتعالى أن يرى منه قلبا مطيعا مقبلا على الله عز وجل، فيجد فيه خيري الدنيا والآخرة. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا من أكثر الناس حرصا على الاستباق إلى الخيرات. أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه لما نزل قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أحب أموالي إلي بيرحاء، وكانت حديقة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يدخلها ويشرب من مائها ويستظل عليه الصلاة والسلام بظلها، فقال يا رسول الله إني جعلتها لله عز وجل، فقال صلى الله عليه وسلم بخن يا أبا طلحة، ذاك مال الرابح قبلناه منك ورددناه عليك، فاجعله في الأقربين. فتصدق به أبو طلحة الأنصاري على ذوي رحمه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا تطبيق عملي لقول الله عز وجل فاستبقوا الخيرات. الآية الأخرى التي استدل بها المصنف رحمه الله تعالى قول الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الآية فيها أمر بالمسارعة إلى فعل الخيرات، والمسارعة إلى الأمور التي يحبها الله عز وجل، والتي يكون بها سبب لمغفرة الذنوب. ومغفرة الذنوب من أهم الأمور التي يجب على المسلم أن يحرص عليها. ومغفرة الذنب تكون بأشياء، من هذه الأشياء التي وردت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفي الشريعة أولا الإسلام، فالله تعالى قال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وهذا الحديث في صحيح مسلم. فهذا دليل على أن الإسلام يهدم ما كان قبله، فمن أسلم فإنه يبتدئ في حياته بصفحة جديدة. أيضا مما يكون به مغفرة الذنوب الحج، النبي عليه الصلاة والسلام قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهذا دليل على أن للحج أن الحج سبب عظيم من أسباب مغفرة الذنوب. وبما أننا نتحدث عن الحج، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجلوا بالحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. فالواجب على المسلم أيضا في الحج أن يبادر إلى هذا الخير العظيم. أيضا مما تحصل به مغفرة الذنوب، وهذه والله من العبادات البسيطة اليسيرة التي نغفل عنها، الذكر عند سماع الأذان. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا قال غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث على ظاهره أن من قاله يغفر له ما تقدم من ذنبه. ولهذا الواجب على المسلم أن يبادر إلى هذا العمل. هناك أعمال بسيطة يسيرة لكن لا يوفق لها إلا السعيد الذي وفقه الله جل وعلا. أيضا من أسباب مغفرة الذنوب من وافق تأمينه تأمين الملائكة، قال صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري ومسلم. أيضا من وافق قوله سمع الله لمن حمده قول الملائكة إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري ومسلم. مسح الحجر الأسود والركن اليماني، قال صلى الله عليه وسلم إن مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا، رواه أحمد وصححه الألباني. مرض الإنسان، قال عليه الصلاة والسلام إن العبد إذا مرض أوحى الله إلى ملائكته أني أنا قيدت عبدي بقيد من قيودي فإن أقبضه أغفر له، وإن أعافه فحينئذ يقعد لا ذنب له. رواه أحمد ورواه الحاكم وحسنه الألباني. فكل هذا دليل على أن الواجب على المسلم أن يسابق وأن يسارع إلى مغفرة من الله عز وجل، وهذه نماذج من الأمور الواجب على المسلم أن ينافس وأن يسارع فيها. إذا في أي تعليق يا شيخ؟ أحسن الله عليكم شيخنا. أنا شيخ راشد، دائما المبادرات يبدو أنها تحتاج الإنسان أحيانا يكون في جماعة، ولذلك استوقفني سبحان الله يعني الآيات سارعوا مجموعة سابقوا، بحيث أن الإنسان أحيانا قد يضعف، لكن لما يكون في مجموعة خيرة تعينه تفتح له أبواب، ربما يكون هذا من أجمل ما يكون، خاصة في المسارعة إلى الخيرات. صحيح، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كان في مجمع من الصحابة وأراد أن يبث فيهم روح التنافس على الطاعة، قال عليه الصلاة والسلام مثلا كما سيأتي: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ هنا تبدأ المبادرات، من الذي يأخذه؟ النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتى إليه قوم مشتاب النمار حثهم على البذل والصدقة، وهنا بدأ التنافس. حينما أتى غزوة تبوك، من يجهز جيش العسرة وله الجنة. فكل هذه تدفع الإنسان دفعا، لأن الإنسان ضعيف بنفسه لكنه بإخوانه يقوى. ولهذا كان من الأمور العظيمة التي حث عليها الإسلام هو الصحبة الصالحة، وأن يحرص العبد عليها، وأن يحرص على الذين يذكرون الله غدوا وعشيا، فإن هؤلاء هم الذين يعينون الإنسان إلى بلوغ غايته وقصده الذي أراده الله عز وجل. شيخ راشد، الدلالة على الخير، يعني هل يحصل الإنسان له الأجر كما يمارس الخيرات بنفسه؟ نعم، ولذلك أحيانا بالمناسبة، هذا سؤال جيد، الدلالة على الخير تكون بأمرين. الأمر الأول تكون من خلال الحث على ذلك بالقول، الإنسان يحث إخوانه على المسارعة والمنافسة والمسابقة، لكنها أيضا قد تكون بالفعل، وهذا أثرها أكثر من غيرها. تأثير الاقتداء، أن يكون الإنسان قدوة بأفعاله، أفضل بكثير من أن يكون قدوة بأقواله الناس. ولهذا مثلا في صلح الحديبية، لما النبي صلى الله عليه وسلم حث الصحابة على أن يحلقوا رؤوسهم وأن ينحروا هديهم، تباطوا، فأشارت إليه أم سلمة رضي الله عنها أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فاقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وفعلوا ذلك مباشرة. فهذا من الأمور العظيمة التي تحث المسلم على المنافسة والمسارعة في الخير. وغالب العبادات وأمهات العبادة تجد أنها لها علاقة بالاجتماع، الصلاة، الزكاة تكون، أو الصدقات من الأغنياء إلى الفقراء، تجد الحج، الصيام جماعي، عدد كثير من العبادات تجد أنه يكون فيه في إطار المجموعة. وهذا أحد الأسباب التي العلماء رحمهم الله فضلوا الخلطة على العزلة. هناك من العلماء من قال العزلة أفضل، وهناك من قال الاختلاط بالناس أفضل، بعض العلماء قال يفعل الإنسان ما هو أفضل لقلبه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير ممن لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. وبما أننا أيضا نتحدث عن المنافسة والمبادرة في الخيرات، العلماء علماء أصول الفقه يبحثون مسألة هامة أو مهمة، وهذه المسألة: هل فعل الواجب يكون على الفور أم على التراخي؟ إذا أمر الله عز وجل بأمر، هل نفعل هذا الأمر على التراخي، يعني متى ما تيسر للمسلم، أو أنه يجب عليه أن يبادر؟ والصحيح من أقوال أهل العلم أن الواجب يكون على الفور وليس على التراخي، كما قرره علماء أصول الفقه في هذه المسألة الهامة، والتي يندرج تحتها كثير من الأحكام، كثير من الأحكام الشرعية. في هذه الآية الله عز وجل أمر بالمسارعة إلى والمنافسة في ماذا؟ في البحث عن مغفرة الرب جل وعلا، لأن هذه المغفرة إن غفر الله لك فإن نهايتك الجنة. وهنا وصف لأهل الجنة، قال: جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وهذا يدل على سعة هذه الجنة التي أعدها الله عز وجل لعباده، فإن عرضها عرض السماوات والأرض، فكيف بطولها. وهذا يحث المسلم على المبادرة والمنافسة في الخيرات. قال: أعدت للمتقين، بمعنى أن من أسمى آيات وعلامات المتقين أنهم ينافسون ويبادرون ويسارعون في الخيرات، من هم هؤلاء المتقون؟ قال الذين ينفقون في السراء والضراء. هذا أيضا في مبادرة أن الإنفاق ليس فقط في وقت الضراء، لأن الأصل وسيأتي معنا حديث أن صدقة الإنسان وهو صحيح غني خير من صدقته وهو شحيح فقير، لأن هذا يعمل لله عز وجل، وهذا قد يعمل لأنه يريد أن يغادر هذه الدنيا ويرى أنه لم يعد له قدرة على الاستمتاع بهذا المال، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. ينفقون في السراء والضراء، قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الإحسان بشكل عام في أمور الدين وأمور الدنيا من أعظم ما يجب على المسلم أن يحرص عليه وأن ينافس، والإحسان في علاقة العبد بربه، والإحسان في علاقته بالحياة وبالخلق. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أن تعل إحسان أن تعبد الله كأنك تراه، هذه أسمى مراتب الإحسان، تعبد الله كأنك تراه تريد الوصول إليه، فإن لم تكن ترى في هذه المرتبة الثانية فإنه يراك، أن تستشعر مراقبة الله سبحانه وتعالى لك، وبينهما فرق عظيم وكبير، وهذا أمر لا يعرفه إلا من كان قلبه حي، وإلا فما لجرح بميت إلام. هذه مراتب عليا يصل إليها العبد، نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا وإياكم خيرها وألا يحرمنا جميعا أجرها. في هذه الآية أيضا قال والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والإحسان إلى الناس بشكل عام، سواء الإحسان إليهم بالمال، الإحسان إليهم بالدين، بالعلم، بالخير، بتذكيرهم بما أوجب الله، أو الإحسان إليهم بأمور الدنيا، فأن يوصل العبد الإحسان إلى الناس فإن هذا مما يحبه الله سبحانه وتعالى. خلاصة الباب أن المصنف رحمه الله استدل بهاتين الآيتين بقوله فاستبقوا الخيرات وقوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، ليدل على ما جاء في هذا الباب من المبادرة إلى الخيرات وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد. في شيء أحسن ذلك. طيب، لعلنا إذا نكتفي بهاتين الآيتين ونكمل الأحاديث التي وردت في هذا الباب في لقاء قادم إن شاء الله. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعوا القول فيتبعوا أحسنه. إلى لقاء قادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا مع شيخ الدكتور راشد بن عثمان الزهراني في رياض الصالحين، مجالس إيمانية وفوائد علمية، مجالس الذكر، روضة للرياض الجنان. قدمتها لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. أخرجها لكم ماجد بن راشد الدباس.